وأما إذا اتبع على وجه رد الجميل فهذا في تفصيل، لأن المجازاة مطلوبة ولكن لا يحصل له أجر اتباع الجنائز لأنه لم يصل بذلك الأجر والاحتساب، إنما رد الجميل وهذا محمود لكن ليس له هذا الأجر والثواب الوارد في هذا الخبر.